تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحق والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن اللهم إنا نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم اصرف عنا سيئاتها لا يصرف عنها سيئها إلا أنت اللهم اغفر لنا جدنا وعمدنا وهزلنا وخطأنا وكل ذلك عندنا اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صيامنا وقيامنا اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا اللهم احفظنا في غائبنا اللهم ارفع شاهدنا اللهم بيض وجوهنا اللهم زك أعمالنا اللهم ألهمنا رشدنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وحد صفوفنا اللهم وحد صفوفنا اللهم اجمع ألفتنا اللهم اعصمنا من الزلل اللهم أنزلنا بك حاجتنا وإن قصر رأينا وضعف إيماننا اللهم افتقرنا إلى رحمتك اللهم اقض أمورنا يا قاضي الأمور اللهم اشف صدورنا يا شافي الصدور اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد، ونسألك الجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، تفعل ما تريد. سبحان من تعظم بالعز وقال به، سبحان من ليس المجد من لبث المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحانه سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء علمه. نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه. اللهم يا مسبب الأسباب ويا هازم الأحزاب، نسألك اللهم أن تنتقم من الظالمين أعدائك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اقر عيوننا بإعادة المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين، وارزقنا اللهم فيه صلاة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في العراق وفي ليبيا وفي سوريا وفي تونس وفي مصر وفي اليمن. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم كن مع إخواننا الجوعى في إثيوبيا وفي الصومال يا رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.